وهذه الزيادة من الكنوز من عرفها استطاع بها أن يطيح بشبهات المخالفين إن شاء. الحديث هذا الذي هو حديث الأعمى الصحيح فيه أنه توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعمى توضأ وصل ركعتين واسأل الله عز وجل قل اللهم شفعه فيه، يعني هذا استعان به النبي صلى الله عليه وسلم لأن طلبه فيه شيء من الصعوبة وقدرة الله لا يستصعب عليها شيء. وذكر ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الذي كان يأتي بوضوئه بحياته بوضوئه عندما يبيت في الليل وتلك الليلة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم سلمي، قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، قال هو ذات، قال فأعني على نفسك يعني على مطلب نفسك بكثرة السجود، كثرة الصلاة وكثرة السجود، فإن هذا مما يعين على طلبك. هذا الحديث اختلف في صحته، منهم من صححه كشيخ الإسلام ابن تيمية والألباني، ومنهم من ضعفه وهو السهواني صاحب صيانة الإنسان. وهذا الحديث على فرض صحته فالمراد به الدعاء، يعني توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وليس توسل بجاهل. الحديث الثالث حديث أبي سعيد الخدري بلفظ من خرج من بيته إلى الصلاة فقال اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق من جايا هذا إليك فإني لم أخرج بطرا ولا أجرا ولا رياء ولا سمعة. الحديث أخرجه ابن ماجه بسند فيه ثلاثة ضعفاء. قال محمد فؤاد عبد الباسط في تاريخه على ابن ماجه في الزوائد هذا إسناد مسدر بالضعفاء. عطية العوفي وفريد بن مرزوق والفضل بن الموفق هؤلاء كلهم ضعفاء، لكن عطية ضعيف شديد الضعف، ولهذا فإن الكف فيه بأمور من أشدها اثنان. الأول أنه يقدم علي بن أبي طالب على الخلفاء الثلاث ويرى أنه أحق بالخلافة من أبي بكر وعمر وعثمان، وهذا خلاف ما عليه أهل السنة، بل هذا عقيدة آل التشيع وهذا الضبط. الثاني أنه مدرس تدريسا سيئا، نعم، وهو أنه كان يجالس أبا سعيد الخدري، فلما توفي أبو سعيد الخدري عند ذلك كان يجالس الكلبي وأمثاله، وبعد ذلك كن الكلبي بأبي سعيد فقال له أنا كنيتك بأبي سعيد فأنا أحدث وأقول حدثني أبو سعيد، معنى ذلك أنه يريد الكلبي والناس يظنون أنه يقصد أبا سعيد الخدري، وهذا تلميذ قادح في من يفعله. فالمهم أن الحديث ضعيف جدا. الحديث الرابع حديث أنس بن مالك الذي رواه الطبراني بالأوسط قال لما توفيت فاطمة بنت أسد ابن هاشم ثم علي بن أبي طالب فذكر حديث أبي اللهم اغفر لأمي فاطمة بنت أسد ولبنها حجتها ووسع عليها ملقلها بحق نبيك والأنبياء من قبلي فإنك أرحم الراحمين. وفي سنده روح بن صلاح المصري الذي يقال له ابن سباية وثقه ابن حبان والحاكم وهما معروفان بالتساهل وضحكه ابن أبي وقال في صيانة الإنسان فقد علم أن فيه روح ابن صلاح المصري وهو ضعيف ضحكه ابن أبي وهو داخل في الجسم المعتدل من أجسام من تكلم في الرجال كما في فتح المغيب للسخاوي. على هذا والحديث لا يصح وليس لهم فيه حجة. الحديث الخامس حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده أسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعا موقوفا عليه بلفظ أنه لما اقترف آدم الخطيئة قال يا ربي أسألك بحق محمد لما غفرت لي، قال وكيف عرفت محمدا؟ قال لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرض مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك، قال صدقت يا آدم ولولا محمد ما خلقته. رواه الحاكم في مستدركه وقال وهو اول حديث ذكرته الى عبد الرحمن في هذا الكتاب. وقال الحاكم هو صحيح. قال شيخ الاسلام في القاعده الجليله قلت وروايه الحاكم لهذا الحديث مما انكر عليه، فانه نفسه بل قال في كتاب المدخل الى معرفه الصحيح من السقيم عبد الرحمن بن زيد بن اسلم روى عن ابي احاديث موضوعه لا يخفى على من تاملها من هذه الصنعه ان الحمل فيها عليه. قلت وعبد الرحمن الرعيف باتفاقهم يغلط كثيرا. القائل قلت هو ابن تيميه رحمه الله يغلط كثيرا، ضحكه احمد بن حنبل وابو زرعه وابو حاتم والنسائي والدارقطني. وقال ابو حاتم بن حبان كان يضرب الاخبار وهو لا يعلم، حتى كبر ذلك بروايته من رفع المراسيل واسناد الموقوفات فاستحق الترك وترك. ومن هنا نعلم بان هذا الحديث ايضا لا حجة لهم فيه. الحديث الثالث من هذا الباب حديث موسى بن عبد الرحمن الصنعاني صاحب التفسير باسناده ما رواه موسى بن عبد الرحمن الصنعاني صاحب التفسير باسناده عن ابن عباس مرفوعا انه قال من كره ان يوعيه الله حفظ القران وحفظ اصناف العلم فليكتب هذا الدعاء في اناء او في صحف قوارير بعسل وزعفران وماء مطر وليشربه على الوين وليكن ثلاثه ايام وليكن عند افطاره عليه ويدعو به في انبار صلواته. اللهم اني اسالك بانك انت مسؤول لم يسال مثلك ولا يسال، اسالك بحق محمد نبيك وابراهيم خليلك وابراهيم خليلك وموسى نبيك وعيسى روحك وكلمتك ووجهك الدعاء الى اخر الدعاء. قال موسى بن عبد الرحمن هذا من الكذابين. قال ابو احمد بن علي فيه منكر الحديث. قال ابو حاتم بن حبان سجاد يضع الحديث. وضع على ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس كتابا بالتفسير جمعه من كلام الكذب ومقاتل وقال ويروى نحو هذا عن ابن مسعود دون الصوت. والحديث غير صحيح بل هو ضعيف. اقول ان هذه الاحاديث التي استدل بها هؤلاء منها كما سمعت ما هو صحيح والاستدلال به غير صحيح، ومنها ما هو ضعيف بمره او موضوع او ما اشبه ذلك. لذلك فان ائمه الدعوه كلهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن تيميه ابن القيم كلهم يقولون ان التوسل الى الله عز وجل بذات بحق المخلوقين او بجاه المخلوقين او ما اشبه ذلك ان هذا كله لا يصح ولا يجوز. على هذا اجتمعت كلمه اهل العلم من سميناهم ومن لم نسمي الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وابناؤه عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب وسليمان بن عبد الله وغيرهم كلهم متفقون على ان التوسل بالزواج وبالحق وبالجاه كل ذلك لا يجوز، ولا يجوز لاحد ان يتوسل الى الله بالمخلوقين. قال عبد الله بن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله وان التوسل بالزواج وهو ان يقول القائل اللهم اني اسالك بجاه نبيك او بحق نبيك محمد او بجاه عبادك الصالحين او بحق عبدك فلان فهذا من البدع المذمومه ولم يرد بذلك نص فلم تصرف صوتي بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم عند الاذى. ومما ورد ايضا في الدوره السنيه قال الشيخ سليمان ابن الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله من سليمان بن عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب الى الاخ عبد الله بن احمد سلام عليك ورحمه الله وبركاته. وبعد وصل الخط وصلك الله الى رضوانه وما سالت عنه هل يجوز التوسل بجاه النبي او غيره من الانبياء والمرسلين والصالحين في الدعاء؟ فالجواب ان التوسل المشروع الذي جاء به الكتاب والسنه والتوسل الى الله تعالى بالاعمال الصالحه والاسماء والصفات اللائقه بجلال رب البريات كقوله حافيا عن عباده المؤمنين انهم توسلوا الى الله بصالح اعمالهم فقالوا ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان فامنا أن آمنوا بربكم فآمنا. الآية إن ذكر جسة الثلاثة الذين أووا إلى الغار وانتبذت عليهم الصخرة وتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم فانفرجت. وبحديث أسألك بكل اسم ولد سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك. الحديث إلى أن قال وهو من الوسيلة التي أمر الله بها في قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واتقوا إليه الوسيلة. وكذلك التوسل إلى الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته في حياته وبدعاء غيره من الأنبياء والصالحين في حياتهم. فهذا كله مستحب كما توسل الصحابة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته في حياته وتوسلوا بدعاء العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد موته. كذلك توسل معاوية بدعاء يزيد بن الأسود الدرجي. وأما التوسل بجاه المخلوقين كمن يقول اللهم إني أسألك بنبيك محمد وأسألك بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك بعد موته. وهذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأكثر العلماء على النهي عنه وحكى ابن القيم رحمه الله أنه بدعة إجماعا. ولو كان الأنبياء والصالحون لهم جاه عند الله سبحانه وتعالى فذلك لا يستبد جواز التوسل بذواتهم وجاههم، لأن الذي لهم من الجاه والدرجات أمر يعود نفعه إليهم، ولا ننتفع من ذلك بشيء إلا باتباعنا لهم ومحبتنا لهم. وفي ضياء الشارع في رد شبهات المالك المارد للشيخ سليمان بن سعمان تعديل عبد السلام بن برجس حكى عن شيخ الإسلام ابن تيمية أن لفظ التوسل بالشيء بالشخص والتوجه به والسؤال به في إجمال واشتراك غلط بسببه من لم يفهم مقصود الصحابة. يراد به التسبب به يكون بكونه داعية وشافعا مثلا أو لكون الداعي محبا له مطيعا بأمره مبتديا به. فيكون التسبب إما بمحبة السائل له واتباعه له بدعاء الوسيلة وهو شفاعته، ويراد به الإجسام به والتوسل بذاته. فلا يكون التوسل لا بشيء منه ولا بشيء من السائل بل بذاته أو بمجرد الإجسام به على الله. فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه، وله رحمه الله كلام طويل في هذا. كذلك الجواب على سؤال رقم 417 التوسل إلى الله بأحد من خلقه. وسئلت اللجنة سؤالا مماثلا وقالوا وكان المجيب فيها جماعه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ عبد الوهاب العفيفي نائبا عن الرئيس وابن القعود وابن خديان. وكانت الإجابة هكذا: التوسل بذوات المخلوقين أو جاههم أو حقهم سواء كانوا أنبياء أو صالحين في خلاف بين أهل العلم، والذي عليه جمهور أهل العلم عدم الجواز، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال الرابع: أن يسأل العبد ربه أو يسأل العبد رب حاجته مسلما بوليه أو نبيه أو بحق نبيه أو أوليائه. بقي معنا شيء من ذلك نريد أن نتوصل إليه، وهو أنه ما روي عن الإمام أحمد بجواز الحلف للنبي صلى الله عليه وسلم أن هذا خلاف الصحيح، وأن هذا القول قول ضعيف ولا يصح عنه. قال: وسئلت اللجنة في الفتوى 9047 في السؤال الأول: ما قولكم في قول الإمام ابن تيمية وشيخ الإسلام في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لم يتنازع العلماء إلا في الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة؟ فإن فيه قولين في مذهب أحمد، وقد نقل عن أحمد بالتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في منسك المروذي ما يناسب قوله من عقاب اليمين به، لكن الصحيح أنه لا ينعقد اليمين به، فكذلك هذا. وقوله أيضا في مجموع الفتاوى: وأما إذا لم نتوسل إليه سبحانه بدعائهم ولا بأعمالنا، ولكن توسلنا بنفس ذواتهم لم تكن نفس ذواتهم سببا يقتضي إجابة دعائنا، وكنا متوسلين بغير وسيلة. ولهذا لم يكن هذا منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا صحيحا ولا مشهورا عن السلف، وقد نقل في منسك المروذي عن أحمد تعاون في سؤال للنبي صلى الله عليه وسلم. وأجابت اللجنة عن هذا السؤال بقولها ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الفقهاء في الموضوع في كتابيه المذكورين لا يختلف معناه وإن تنوعت العبارة، وبيانه أن أئمة الفقهاء كمالك وأبي حنيفة والشافعي رحمهم الله قالوا إن الحذف بغير الله مطلقا منهي عنه سواء كان المحلوف به نبيا أو غيره، ولا ينعقد ذلك يمينا، وهو القول الصحيح عن أحمد رحمه الله. واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وقال إنه هو الصواب، والقول الآخر عنه أن الحلف بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يجوز وينعقد يمينا، وبعض الحنابلة عمم ذلك في الأنبياء. وينبني على القول بجواز ذلك انعقاده بجواز الإسلام على الله بالنبي أو بالأولياء، وعليه يخرج حديث توسل الأعمى في النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر ابن تيمية أن القول بجواز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم وانعقاده قول ضعيف شاذ، وكذا ما بني عليه من جواز الإسلام على الله به، وهذا ما يناسبه من التوسل به كذلك. وان قاله شيخ الإسلام هو الصواب، وهو قول جمهور أهل العلم، وهو مقتضى الأدلة الشرعية. وبالله التوفيق. بقي علينا مسألة الاستغاثة هي دعاء المكروه. دعاء المكروه هذا يقال له استغاثة، وهي تنقسم إلى قسمين: استغاثة مباح، وهي أن تستغيث بالحي الحاضر فيما يقدر عليه، فهذه مباح. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. أما الاستغاثة بالمخلوق بما لا يقدر عليه إلا الله كإنزال المطر أو شفاء المرض أو رفع العاهة أو ما أشبه ذلك من الأمور، فهذا لا يجوز أبدا، بل من فعل ذلك فهو مشرك شركا أكبر. نعم، الله سبحانه وتعالى يقول: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. أن الصحابة استغاثوا بالله عز وجل، وأن الواجب علينا أن نستغيث بالله عز وجل. أما استغاثة المخلوق بمخلوق آخر سواء كان نبيا أو وليا أو ملكا أو صالحا أو شهيدا أو صديقا أو غير ذلك، فهذا كله لا يجوز أبدا. ومن استغاث بمخلوق بما لا يقدر عليه إلا الخالق فهو مشرك بالله شركا أكبر مخرجا من الملة. هذه خلاصة ما في هذا. وأئمة الدعوة كلهم مجمعون من أولهم إلى آخرهم، كلهم مجمعون على أن التوسل بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فإنه لا يجوز أبدا، سواء كان حيا وحاضرا أو ميتا وغائبا أو ما أشبه ذلك، كل ذلك لا يجوز. فلو قلت لإنسان: يا فلان اشف مريضي، أستجير بك، أستغيث بك أن تشفي مريضي، أن ترفع ضرب ضالتي، أن ترفع الحاهة عن جرحنا أو ما أشبه ذلك، فإن هذا كله محرم، وهو شرك شركا أكبر مخرج من الملة. والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأفضل الخلق عنده وأعظمهم عنده جاهل، يقول سبحانه وتعالى له: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ويقول: ولا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على تحريم الشرك، وأنه محبط للعمل، وأنه مخرج من الملة، وأنه موجب للخلود في النار، كما قال الله سبحانه وتعالى عن عيسى عليه السلام: أنه قال: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والحق واضح يا إخوة، الحق واضح. وأهل البدع ليس معهم إلا يعني ظنون واهية لا تستند إلى حق، والحق بين مع أهل الحق، وأهل الحق يتداولونه في كل زمان ومكان. أسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنظل. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. جزا الله شيخنا خير الجزاء وأجزل له المثوبة ونفع بعلمه الإسلام والمسلمين. ونستأذن فضيلتكم في إلقاء بعض الأسئلة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ الآن بعرض الأسئلة على فضيلة الشيخ. يقول السائل: أحسن الله إليكم، ما هي الكتب المؤلفة في مسألة التوسل سواء للمتقدمين أو المتأخرين؟ والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الكلام على التوسل في كتب المشائخ، مشائخ الدعوة في العصر الحديث الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلامذته وأبناؤه وأحفاده، ومن كتب في هذا في ما عرفنا أناس قليل، منهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى الذي خدم السنة أكثر من 70 عاما، وهو جالس على تصفية السنة وبيانها بيان الصحيح من الضعيف، وإن كان قد يحصل في اجتهاده شيء من الخطأ، قد يكون أنه يرجح الصحة والضعف هو الراجع أو العكس، لكنه رحمه الله تعالى حبس نفسه زمنا طويلا على تنقية السنة من الضعيف والموضوع، فله منا الثناء والدعاء، ويجب أن نثني عليه رحمه الله تعالى بعمله هذا. وكلكم يعرف أن كتب الألباني تملأ رفوف المكتبات، صحيح الجامع وضعيفه، والأحاديث الصحيحة وضعيفها، وغيرها من الكتب التي تتبعها وبين الصحيح والضعيف فيها. أما كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد ابن عبد الوهاب وكتب أنجاله وتلامذته ومراسلاتهم التي بينوا فيها التوحيد، فهي مستمرة على بيان التوسل الصحيح والتوسل الممنوع، ومن شاء فليطلب ذلك من كتبهم رحمهم الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى وحدة الوجود؟ معنى وحدة الوجود هو أن جماعة أو بالأحرى غلاة الصوفية توصلوا في اعتقادهم إلى أن كل ما نراه أو نلمسه أو نسمعه أو نحسه كلها هي الله، وهذا والعياذ بالله كفر من أعظم الكفر، بل قد يكاد يقول الإنسان أن الجاحد لوجود الله ربما أنه خير